انت بتتاخر عليا، انت بتتاخر عني بسبب اكله. الرسول عليه الصلاه والسلام بعث واحد من كبار اصحابه، يعني كان له شان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبعت له النبي عايزه بحاجه، فكان بياكل فقال اكل واتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هاكل وجاي لي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله انه ياكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اشبع الله بطنه. انت متخيل النبي عليه الصلاه والسلام؟ في احاديث يا جماعه بتكشف لك ان في جانب خطير من علاقتك بربنا، انت بتتاخر عني بسبب اكله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه. لو شغلت عن نصر الدين الله بأمر من أمور الدنيا، يعني هل تظن أن هذا الأمر سيبارك لك فيه؟ إياك والتأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. عايزين ناخد بالنا، احنا في نعمة من الله، احنا في سراء من الله، احنا في منة من الله، ان ربنا يجمعنا على طاعته، ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل فينا مربين، ويجعل فينا دعاء، ويجعل فينا معلمين، ويجعل فينا ناس كبار لينا سبقنا وبيحتضنونا، وان ربنا يدينا صحبة الهمة، وان ربنا منورها لك. فانت هتتسأل عن كل نعمة ربنا ادها لك في حياتك، استثمرتها واخذتها بقوة ولا تخاذلت عنها؟ اسأل الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا ولا يستبدل بنا،